أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. المناقشة الثالثة، وهي المناقشة بالنسبة لأصل دلالة الجمع المحلى باللام على العموم والاستيعاب، سواء على المسلك الأول القائل بالوضع للعموم، أو على المسلك الثاني القائل بالوضع للتعين الملازم للعموم. على كلا المسلكين يورد إشكال حول أصل دلالة الجمع المحلى باللام على العموم والاستيعاب. السلام عليكم ورحمة الله. وهذا الإشكال هو أنه لا شك في أن أدوات العموم الإسمية من قبيل كل، من قبيل جميع وأمثالهما من الأسماء التي هي من أدوات من ألفاظ العموم في لغة العرب، كما تقدم بحثه في العام الماضي، لا شك في أن هذه الألفاظ يصح دخولها على الجمع المحلى باللام. مثلا كلمة كل يصح أن تدخل على كلمة العلماء، فيقال أكرم كل العلماء، هذا استعمال صحيح بلا إشكال. أو كلمة جميع يصح أن تدخل على الجمع المحلى باللام، يقال أكرم جميع العلماء وأمثال ذلك. وهذا شاهد ودليل على أن الجمع المحلى باللام هو في نفسه لا يفيد العموم، لا يفيد الاستيعاب، وإنما كلمة كل أو كلمة جميع أو نحو ذا أو نحوهما إذا دخلت على هذا الجمع أفادت العموم. وإلا لو كان الجمع المحلى باللام بنفسه دالا على العموم والاستيعاب والاستغراق، إذن يلزم في موارد دخول كلمة كل أو كلمة جميع على هذا الجمع يلزم أحد محذورين: إما محذور التكرار، لأن كل تدل على العموم، الجمع المحلى باللام هم يدل على العموم، فدالان على العموم واحد وراء الآخر، تكرار. بينما من الواضح وجدانا أنه لا يحس الإنسان العربي ابن اللغة لا يحس بالتكرار عندما يقال له أكرم كل العلماء. فإما محذور التكرار وهو محذور إثباتي خلاف الوجدان، وإما محذور ثبوتي، يلزم من ذلك محذور ثبوتي، وهو أن المماثل يقبل مماثله، بينما مستحيل، من المستحيل عقلا قبول المماثل لمماثله، أو قل بعبارة أخرى اجتماع المثلين. استيعابان لا يجتمعان في شيء واحد، لو كانت كلمة العلماء هي تفيد العموم، تفيد الاستيعاب، إذن كلمة كل ماذا تصنع عندما تدخل على كلمة العلماء؟ هم تفيد الاستيعاب، استيعاب ماذا؟ استيعاب هذا المستوعب، هو العلماء مستوعب لأفراده، الجمع المحلى باللام بناء على أنه يدل على الاستيعاب والعموم، يعني كلمة العلماء استوعبت ببركة اللام الداخلة على هذا الجمع، استوعبت أفراد العالم. قب هذا المستوعب مرة أخرى عندما تدخل كل على هذه الكلمة، هذا المستوعب مرة أخرى يستوعب من قبل كل، هو المستوعب لا يستوعب، مثلا المتنجس لا يتنجس مرة ثانية، المتنجس بالنجاسة البولية يتنجس مرة ثانية بنجاسة بولية؟ لا. أو مثلا الجنوخ لا يذنب مرة ثانية. بشكل عام المماثل لا يقبل مماثله، فلو كانت كلمة العلماء تدل على العموم، إذن يلزم في موارد دخول كلمة كل على العلماء يلزم هذا المحذور الثبوتي، بينما من الواضح أيضا أنه لا يوجد محذور في هذا الاستعمال عندما يقال أكرم كل العلماء، وهذا شاهد إذن ودليل على أنه نفس الجامع لا يدل على العموم، نفس العلماء لا يدل على العموم، وإنما كل هي الدالة على العموم والاستيعاب، فلا تكرار ولا المحذور الآخر. هذا هو الإشكال الوارد على أصل المطلق، بغض النظر عن المسلك الأول أو الثاني ما يفرق، إلا أن هذا الإشكال بإمكاننا أن نجيب عليه، والجواب هو أن الاستيعاب الذي نفهمه من كلمة كل غير الاستيعاب الذي نفهمه من الجمع، الاستيعاب الذي تدل عليه كلمة كل عندما تدخل هذه الكلمة على العلماء، هذا الاستيعاب إنما هو استيعاب أجزائي، بينما الاستيعاب الذي يدل عليه نفس لفظ العلماء، نفس الجمع المحلى باللام، هو الاستيعاب الأفرادي، فأحد الاستيعابين غير الآخر، فلا تكرار ولا قبول المماثل لمماثله، ليس شيء من المحذورين واردا في المقام. وتوضيح ذلك هو أننا قلنا في العام الماضي عندما كنا ندرس كلمة كل، ذكرنا هناك من جملة المطالب المتعلقة بهذه الكلمة، قلنا إن هذه الكلمة كلمة كل إذا دخلت على النكرة أفادت الاستيعاب الأفرادي، وإذا دخلت على المعرفة على المعرف باللام مثلا أفادت الاستيعاب الأجزائي. مثلا عندما يقال اقرأ كل كتاب، هنا الاستيعاب الذي تدل عليه كلمة كل هو الاستيعاب الأفرادي، يعني كل مصادر الكتاب، هذا الكتاب ذاك الكتاب ذاك الكتاب، الاستيعاب الأفرادي. أما عندما يقال اقرأ كل الكتاب، هنا لا استيعاب أفرادية في البين، لأن الكتاب هو فرد واحد ليس له أفراد ليس له مصادر. نعم هذا الفرد الواحد له أجزاء، له صفحات، له فصول، فعندما يقول اقرأ كل الكتاب يعني كل أجزاء هذا كل صفحات، عندما يقول احفظ كل السورة يعني كل آيات السورة، يختلف عما إذا قال احفظ كل سورة يعني مصادق السورة، سورة البقرة سورة النساء مصادق. فهناك استيعابان، استيعاب أجزائي واستيعاب أفرادي. خب الآن إذا دخلت كلمة كل على الجمع المعرف باللام طبقا لذاك القانون الذي قلناه هناك، ماذا تفيد كلمة كل؟ تفيد الاستيعاب الأجزائي، لأن الجمع المفروض جمع معرف باللام. الجمع المعرف باللام ببركة اللام نفس الجامع يفيد الاستيعاب. استيعاب ماذا؟ استيعاب كل أفراد العالم، كل أفراد المادة. فكلمة العلماء ببركة اللام أفادت استيعاب وشمول كل أفراد العالم. حينئذ أصبح كل فرد من أفراد العالم جزءا من معنى العلماء، جزء كل فرد من أفراد العالم أصبح ببركة هذا الاستيعاب الذي دلت عليه اللام الداخلة على الجمع، أصبح كل فرد من أفراد العالم جزءا من هذا المعنى الواحد. كلمة العلماء له معنى واحد، وهذا المعنى الواحد عبارة عن المعنى الذي ذكرناه بالأمس، يعني الجمع الذي لا يقل عن ثلاثة من أفراد المادة من أفرادها. اللام دخلت ودلت على استيعاب كل أفراد المادة، يعني دلت على أن الجمع الذي لا يقل عن ثلاثة هذا الجمع مستوعب وشامل لكل المئة. مثلا إذا كان عدد العلماء مئة خارجا، هذا الجمع الذي لا يقل عن ثلاثة مستوعب ومستغرق لكل المئة، هذا ما أفاده اللام وهو الاستيعاب الأفرادي. خب فبعد هذا إذن أصبح كل فرد فرد من أفراد العالم جزءا من هذا المعنى الواحد، جزء ليس فردا، لأن العالم الواحد هو ليس من أفراد ومن مصادق الجمع الذي لا يقل عن ثلاثة. مصادق الجمع الذي لا يقل عن ثلاثة، مصادق هذا الجمع أحدها ثلاثة، أحدها أربعة، أحدها خمسة عشرة، أما العالم الواحد فليس من مصادق الجمع الذي لا يقل عن ثلاثة، وإنما هو من أجزاء الجمع الذي لا يقل عن ثلاثة. فكل فرد من أفراد العالم أصبح جزءا من هذا المعنى الواحد. فإذا دخلت كل أفادت الاستيعاب الأجزائي كما طبقا للقاعدة. فالاستيعاب الأجزائي في طول الاستيعاب الأفرادي، الاستيعاب الذي نفهمه من كل يختلف سنخا ونوعا عن الاستيعاب الذي نفهمه من نفس اللام الداخل على الجنب. فلا يلزم شيء من المحذورين، لا التكرار لأنه شيئان لم يتكرر شيء واحد، شيئان بين، شيئان بين الاستيعاب الأجزائي وبين الاستيعاب الأفراد. المتكلم بين مطلبين، بين وأفاد الاستيعاب الأجزائي من خلال كلمة كل، وأفاد أيضا الاستيعاب الأفرادي من خلال اللام الداخل على الجمع. لم يكرر شيئا، فلا تكرار ولا المحذور الآخر قبول المماثل لمماثله. الاستيعاب الأجزائي طرأ على المستوعب الأفرادي من قبيل، افرضوا بلا تشبيه مثلا، من قبيل المتنجس بالنجاسة البولية يتنجس بالدم، وهذا مطلب آخر، النجاسة الدمية غير النجاسة البولية. نعم المتنجس بالنجاسة البولية لا يتنجس مرة أخرى بالنجاسة البولية، أما بنجاسة أخرى غير البولية هناهم. المستوعب الأفرادي طرأ عليه استيعاب أجزائي، فلا يرد محذور قبول المماثل لمماثله. هذا ليس مماثلا لذاك، هذا استيعاب وذاك استيعاب آخر. فإذا هذه المناقشة غير واردة. يمكن أن نقول أن التكرار غير محظور لأن التكرار يفيد التأكيد، كما قال الله تعالى: فلو تعثرت الأرض المفسدين لجأ التكرار مفسد التعثر، لأنه يفيد التأكيد. غير محظور الثاني يسمى المكان في الحقائق لا في الحضارية، فلا غير محظور هنا ليس خوف واحد واحد. أما الأول مسألة التأكيد، هل يحس العربي عندما يقال أو يسمع مثلا يقال له أكرم كل العلماء أنه هذا تأكيد؟ يفهم التأكيد؟ لا، يختلف. أما إذا قال مثلا أكرم العلماء كلهم، هذا يختلف، ذاك تأكيد. أما إذا جاب الكل في البداية أكرم كل العلماء، لا، استعمال طبيعي ليس تأكيدا. الالتزام بالتأكيد هنا خلاف الوجدان، خلاف ما يحس وجدانا صاحب الإشكال، هكذا كان يقول. والمحذور الآخر قبول المواصل لمواصله، نعم، في الأمور الواقعية، وهنا أيضا كذا، هنا من الأمور الواقعية ليس أمور اعتبارية، استيعاب. يعني المراد الجدي للمتكلم هو أن هذا الحكم الذي بينه في كلامه مثلا أكرم أو أي شيء آخر، هذا مستغرق ومستوعب لكل الأفراد، هذا أمر واقعي ليس أمرا. الاستيعاب ليس أمرا اعتباريا، الاستيعاب أمر واقعي. أن يكون كل أفراد العالم داخلين في مرادي الجدي، مراد المتكلم، هذا أمر واقعي ليس أمرا اعتباريا. على كل حال هذه المناقشة الثالثة أي غير واردة. وبهذا نختم الحديث عن المناقشات الواردة على هذه المسألة. بعد ذلك كما وعدنا بالأمس نستعرض سائر الوجوه التي استدل بها أو التي يمكن أن يستدل بها لإثبات دلالة الجمع المحلى باللام على العموم والاستعاض، وهي وجوه عديدة نذكر منها 3 أو 4 وبعد انتهائها ننتهي من البحث عن الجمع المحلى باللام. الوجه الأول هو صحة الاستثناء من الجمع المحلى باللام. لا شك في أن الاستثناء من الجمع المحلى باللام صحيح في لغة العرب، يصح أن يقال أكرم العلماء إلا زيدا، يستثني، يذكر الجمع المحلى باللام ثم يستثني بعض الأفراد، هذا استعمال وهذا الاستثناء لا إشكال في صحته. خب، يقال إن هذا الاستثناء، صحة هذا الاستثناء دليل على أن الجمع المحلى باللام يدل على العموم. لو لم يكن الجمع المحلى باللام مثلا من قبيل العلماء، لو لم يكن يدل على العموم لما صح الاستثناء منه. لماذا؟ لأن الاستثناء ما هو معناه؟ الاستثناء إخراج ما كان داخلا، الاستثناء إخراج ما كان داخلا، إخراج ما لولا الاستثناء لكان داخلا. فنحن عندما نقول أكرم العلماء إلا زيدا، إذا كان هذا الاستثناء صحيحا عند العرب، هذا معناه أن زيدا كان داخلا في العلماء، ولذا صح أن نخرجه، صح أن نستثنيه. زين، خب، زيد كان داخلا، غير زيد أيضا هم يصح استثناؤه، عامر أيضا كان داخلا، باكر يصح استثناؤه أيضا كان داخلا، وهكذا. هذا المطلب يصح بالنسبة لكل أفراد العلماء، كل أفراد العلماء إذا صح استثناء كل واحد منهم فصحة الاستثناء دليل على أنه ذاك الفرد كان داخل، وهذا معناه أن العلماء يفيد العموم، يفيد الاستغراق والشمول. غاية الأمر يبقى مطلب لا بد من تنقيحه، وهو أنه خب، صحة استثناء زيد دليل على أن زيدا كانت داخلا في كلمة العلماء، ما يخالف، لكنه يبقى هذا السؤال، هل كان داخلا في المعنى الوضعي لكلمة العلماء؟ يعني كلمة العلماء كانت تدل بالدلالة الوضعية على شمول زيد، أم أن زيدا لم يكن داخلا في المعنى الوضعي لكلمة العلماء، وإنما كان مشمولا للإطلاق الجاري في كلمة العلماء ببركة مقدمات الحكمة، ببركة الإطلاق الجاري في العلماء كان زيد مشمولا لهذه الكلمة. وبيختلف النتيجة، تختلف. لو كان زيد داخلا في المدلول الوضعي لكلمة العلماء فهذا يثبت المطلوب، صحة استثناء زيد من العلماء وإخراجه من المدلول الوضعي لكلمة العلماء دليل على أن المدلول الوضعي للعلماء هو العموم، وهذا هو المطلوب، هو المدعى، هو الذي نريده. يثبت المطلوب، يثبت أن لفظ العلماء يدل على العموم، الدلالة الوضعية. أما لو كانت كلمة العلماء شاملة ومستوعبة لزيد لا بالدلالة الوضعية بل بالإطلاق ومقدمات الحكمة، الإطلاق ومقدمات الحكمة لا لا لا ينتج العموم. تكلمنا في العام الماضي عن الفرق بين العموم والإطلاق في أول البحث في تعريف العموم. هناك قلنا العموم عبارة عن الاستيعاب الذي يدل عليه اللفظ بالدلالة الوضعية، هذا هو العموم. العام هو اللفظ الذي يدل بالوضع، يدل على الاستيعاب والشمول. أما المطلق لا، المطلق هو اللفظ الذي يدل على الشمول والاستيعاب لكن لا بالوضع، لا بالدلالة الوضعية بل ببركة قرينة الحكمة، قرينة خارجية. هذا الفرق بين الإطلاق والعموم. هنا صحة استثناء زيد من العلماء، هذا معناه شنو؟ معناه أنه أخرجنا زيدا من مدلول العلماء، لكن بعد أن كان داخلا، كان داخلا في مدلول العلماء، في المدلول الوضعي للعلماء كان داخلا فأخرجناه، يثبت المطلوب. أما كان داخلا في المدلول الحكمي بقرينة الحكمة ومقدمات الحكمة، كان داخلا في العلماء وأخرجناه، ما يثبت العموم. فنكمل، يكمل صاحب هذا الوجه، يكمل كلامه، يقول نعم الجواب على هذا السؤال هو أنه نعم كان داخلا في المدلول الوضعي، لا أنه كان مشمولا للإطلاق ومقدمات الحكمة. بأي دليل؟ بدليل أن الإطلاق ومقدمات الحكمة إنما يجري فيما إذا كان المتكلم جادا في كلامه، له مراد جدي. المتكلم الجاد الذي له مراد جدي يعني يوجد لكلامه مدلول تصديقي جدي، هناك يجري الإطلاق. الإطلاق ومقدمات الحكمة شأنها ما هو؟ شأنها تعيين المراد الجدي للمتكلم. عندما نشك أن المتكلم هل أراد جدا من كلمة البيع مطلق البيع أو بيع خاص، نشك في المراد الجدي، هناك تجري قرائن الحكمة. فقرائن الحكمة تكشف عن المراد الجدي للمتكلم وتعين أن مراده الجدي هو المطلق للمقيد. وهذا معناه أن قرائن الحكمة الإطلاق مكانها ومحلها وموقعها عبارة عن الموارد التي يوجد للمتكلم مراد جدي، أما في الموارد التي أصلا لا مراد جدي للمتكلم، المتكلم أصلا ليس جادا في كلامه، هازل يهزل. المتكلم الهازل لا يجري الإطلاق في كلامه، يجري الإطلاق في كلام الهازل لا، نجري الإطلاق لكي نثبت أن مراده من هذا الكلام فلان معنى، هو ذا مراد جدي له أصلا، هازل يمزح يهزل. فالإطلاق لا يجري، مقدمات الحكمة لا تجري في موارد الهزل، زين؟ بينما نحن نرى أن استثناء زيد من الجمع المحلى باللام هذا الاستثناء صحيح حتى في موارد الهدم. يعني حتى لو كان المتكلم هازلا وقال أكرم العلماء إلا زيدا، هذا الكلام ليس غلطا في لغة العرب، كلام صحيح. نعم هو هازل، لكن كلامه ليس كلاما على خلاف نظام اللغة، كلام حسب الأصول، لم يرتكب مخالفة لغوية هذا المتكلم. هذا معناه شنو؟ معناه استعمل كل هذه الألفاظ في معانيها، أخرج زيدا من العلماء. هنا هذا الإخراج إخراج زيد من المدلول الوضعي أو من المدلول الحكمي، أيهما؟ من المدلول الوضعي، لأن المدلول الحكمي لا يوجد، المدلول الحكمي لا يوجد في موارد الهدم. فهذا يكشف عن أن صحة الاستثناء من الجمع المحلى باللام دليل على أن المدلول الوضعي لكلمة العلماء عبارة عن العموم والاستيعاب، وهذا هو المطلوب. إذا ثبت المطلوب، هذا وجه يذكر في مقام إثبات دلالة الجمع المحلى باللام على العموم. إلا أن هذا الوجه لا نقبله، وذلك لأنه يرد عليه إشكالان، أحدهما نقضي والآخر حلي. أما النقض فعبارة عن النقض بصحة الاستثناء من المفرد، أيضا يصح الاستثناء من المفرد المعرف باللام كما يصح الاستثناء من الجمع المحلى باللام، كذلك يصح الاستثناء من المفرد. لا، والعاصر، بسم الله الرحمن الرحيم، والعاصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين جمع، جمع ما يخالف مفرد. هذا العالم لا ليه سجن صح، بس مفرد مو جمع. خب مفرد العالم مفرد او لا؟ خب يقول اكرم العالم الا الفاسق، كلامه صحيح. خب بلي اسم الجنس مفرد مولانا، اسم الجنس ليس جمعا ولا تثنية، اسم الجنس في لغة العرب لا تثنية ولا جمع، مفرد مفرد مع الرب الله، هي صح الاستثناء. فهل صحة الاستثناء إذا جعلنا صحة الاستثناء دليلا على أن اللفظ المستثنى منه يفيد العموم، إذن التزموا بأن المفرد المعرف باللام أيضا يفيد العموم، بينما هذا خلاف المشهور. قد يكون له قائل أن المفرد المعرف باللام أيضا يفيد العموم، لكنه خلاف المشهور. المشهور أن المفرد المعرف باللام لا يفيد العموم. نعم قد نستفيد الشمول والاستيعاب، لكن ببركة الإطلاق ومقدمات الحكمة، أما عموم لا. فلو كانت صحة الاستثناء دليلا على أن اللفظ المستثنى منه يفيد العموم، إذن للزم لورد هذا الناقض، وهو أنه أن نجعل صحة الاستثناء من المفرد المعرف باللام أيضا دليلا على أن المفرد المعرف باللام يفيد العموم، وهذا خلاف على الأقل خلاف المشهور. وإن أشكلتم في هذا النقض بأنه يوجد فرق وجدانا بين الاستثناء من المفرد المعرف باللام والاستثناء من الجمع. والفرق هو أن الاستثناء من المفرد لا يخلو من نوع من العناية، ولعل هذه العناية هي التي جعلت الشيخ الطهراني لا يقبل. فاستثناء من المفرد المعرف باللام مع عناية، يعني شوية هيك قوة بها، قوة زور، لكن الاستثناء من الجمع لا، ليس فيه عناية. لو أشكلتم في هذا الناقض بمثل هذا الإشكال، نحن نبدل الناقض، بسم الله، ننقض نقضا آخر، ننقض بالجمع المضاف. الجمع المضاف، لو قال أكرم علماء البلد، علماء البلد، ليس الجمع المحلى باللام، ها، جمع مضاف، جمع معرف لكنه معرف بالإضافة لا معرف باللام. خب، هل يصح الاستثناء من الجمع المضاف؟ نعم، بلا إشكال يصح أن يقول أكرم علماء البلد إلا فلانا منهم، يصح. فلو كانت صحة الاستثناء دليلا على أن المستثنى منه يفيد العموم، إذن يلزم أن تقول هنا بأن الجمع المضاف يفيد العموم، بينما لا تلتزمون بذلك. علماء البلد لا يفيد العموم، هذا هو النقض. يبقى الجواب الحلي، وهذا باعتبار أنه يطول شيئا ما شرحه، فنؤجله إلى غد إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله.